فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستمر وقام إلى المغسلة ولا بد من التسمية حين ذاك، هذا ليس فيه أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. شايف المرحاض في زاوية من هذا المكان، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة، فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار. فرغ من الأول. واضح؟ غيره. بالنسبة للمسح على الشراب، ممكن أن يمسح على الشراب؟ إيه ممكن. قلت له كان مقطوع؟ ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟ يعني مثلا مفروش ومخروق. آه مخروق يعني. إيه ولو كان مخروقا أخرق من دين داود. ما يهم. غيره يا شباب شد الخيط حكم ايش شد الخيط التي من البدع العصر الحاضر وبسبب اهمال المسلمين لسنه تسويه الصفوف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ أبا عشان هي شيخي إلو أي شيء. مرحبا كيف حالك؟ وعليكم السلام. شلونك؟ نحمد الله ونشكر الحمد لله. يا أخي أنت بدك حساب منا الله يرضى عليك. أنا عليها ننهي معها الشغلة يا شيخنا. كيف؟ ننهي معها الشغلة البسيطة. إيه. وبعدين نتحسب إحنا ويا إن شاء الله. جزاك الله خير. اللهم آمين. طيب. يا شيخنا. نعم. أبو العتاهية هي الذي يشهر بالشعر. هل إله أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟ إيش هو؟ أبو العتاهية هي. إيه. هل له أي شيء علم في الإسلام؟ ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء فقط. بس سمعت شيخ سأل الشيخ. نعم. لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت، ما في جماعة ثانية؟ ما في جماعة ثانية. لو أذنت وأقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي، صلي وحدك، وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة وقف جنبي منه على أساس يهتم بي، شو اسوي معك؟ اعمل له هيك اشاره. ابعد ابعد. دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاع صلاه الفجر حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه هنا، دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقه. يظهر الصبح قبل؟ اه بعد مش قبل. ها؟ بعد يعني ما هو الأذان بيأذن قبل آه. بعد معروف هو الفجر بيطلع بعد خطت. اه بده شيء قبل الفترة اللي انت محتاجه انا. قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها 25 دقيقة يا شيخ بصلي انا السنة. لا ما بتصلي الا بعد الأذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض. اه يا الله بصلي جماعة في المسجد الشيخ. جماعة ثانية ما في؟ لا جماعة أولى صلاة الفجر بتصلي. ها يعني 25 دقيقة بيكم هم الصلاة بعد 25 دقيقة؟ معلش ماشي. اي نعم.